بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. دخل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. قوله أمرت أي أمرني الله عز وجل، وحذف الفاعل تفخيمًا وتعظيمًا وللعلم به، لأن الذي يوجه الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم هو الله تعالى. وقوله أن أقاتل الناس لم يقل أن أقتل الناس، لأن هناك فرقًا بين القتل والمقاتلة، فالمقاتلة المقصود بها الإلزام بالحكم الشرعي، فإذا التزم بالحكم الشرعي فإنه يكف عنه، لكن إذا لم يلتزم بالحكم الشرعي فإنه يقاتل ولو أدى ذلك إلى قتله، لكن القتل في المقاتلة ليس مقصودًا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. هذا هو الفرق بين القتل والمقاتلة. فالقتل المقصود منه إزهاق النفس، سواء كان ذلك مباشرة أم تسببا. وأما المقاتلة فهي أعم، لأن المقصود بها أو منها الإلزام بالأحكام الشرعية، فإذا التزم بالأحكام الشرعية فإنه يكف عنه. أمرت أن أقاتل الناس، والمراد بالناس هنا من سوى المسلمين من عموم الكفار، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. حتى هنا غائية، يعني فإذا شهدوا فإن الحكم يختلف. وقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمدًا رسول الله أي المرسل من عند الله عز وجل، ويقيموا الصلاة أي يأتوا بها قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها، ويؤتوا الزكاة أي إلى مستحقيها وهم الأصناف الثمانية. فإذا فعلوا ذلك، يعني ما أمروا به من الإتيان بالشهادتين والصلاة والزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي أن دماءهم تكون معصومة وأموالهم تكون معصومة، فلا يجوز أن يتعرض لهم لا في نفس ولا في مال. قال: إلا بحق الإسلام، أي إلا بحق يوجبه الإسلام من زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو مفارقة جماعة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه هي التي بحق الإسلام، أن يقتل نفساً أو يحصل منه زناً وهو محصن، أو يفارق جماعة المسلمين. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، أي أننا نكل سرائرهم إلى الله تعالى، فهو أعلم بالسرائر. أما في الدنيا فإننا نحكم عليهم بما أظهروه بألسنتهم وجوارحهم. فهذا الحديث دل على فوائد، منها الأمر بمقاتلة الناس حتى يحصل منهم ما ذكر في الحديث من الإتيان بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومنها أيضاً أن الكافر إذا أتى بما ذكر من الإتيان بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه يكون معصوماً في دمه وماله. وظاهره، أعني ظاهر الحديث، ولو كان تعوذا، يعني ولو قال ذلك تعوذا أو قال ذلك رياء وسمعة، فحسابه على الله عز وجل. ومنها أيضا أن الإسلام يوجب حقوقا تهدر الدم والمال، وذلك فيما إذا قتل نفسا أو زنى وهو محصن أو فارق جماعة المسلمين. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله أي قالها مخلصا بقلبه عالما بمعناها عاملا بمقتضاها. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: أن يقولها بقلبه صادقا مخلصا، وأن يكون عالما بمعناها، وأن يعمل بمقتضاها. لكن من قالها وأظهرها لنا فإننا نحكم بما قال، لأن علم السرائر إلى الله تعالى. قال: وكفر بما يعبد من دون الله، لأن معنى لا إله إلا الله هي الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والكفر بكل ما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، يعني أن هذه الكلمة تكون سببا لعصمة دمه وعصمة ماله. وحسابه على الله، حسابه في الآخرة إلى الله عز وجل: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أما في الدنيا فإن الحكم بحسب الظواهر، وفي الآخرة الحكم عند الله عز وجل بما يكون في السرائر وما أسره الإنسان في قلبه. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً عظم هذه الكلمة، أعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومنها أيضاً أن معنى لا إله إلا الله هي الكفر بكل ما يعبد من دون الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو أوثان أو أصنام أو غير ذلك. ومنها أيضاً أن من قال هذه الكلمة فإنه يكون معصوماً في دمه وماله، سواء قالها مخلصاً عالماً بمعناها عاملاً بمقتضاها، أو قالها تعوذاً أو رياءً وسمعة، لأنه ليس لنا إلا الظاهر. ومنها أيضاً أن الكافر إذا أسلم فإنه بإسلامه ودخوله في الإسلام يحكم بعصمة دمه وماله، فلا يجوز التعرض له في نفس ولا مال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.